لكن الافتح تذكير لانك انت بتراعي الجنس. اذا كنت نعمل فتاة لا تقصد فتاة معناها يعني تقصد يعني جميع الفتيات يعني, فدي اسمها الجنسية. فانت لم تراعي كلمة هند وانما رعيت الجنس, دي اسمها الجنسية. الجنسية يعني تشمل الجميع, لفظ كل يندرج تحته افراد, كقوله تعالى وخلق الانسان يعني خلق كل انسان ضعيف. فايضا من المواضع التي يجوز فيها تأنيث الفعل وتذكيره تقول نعمة الفتاة هند, نعم الفتاة هند, يجوز الامران يعني, يجوز الامران. يقول الاصل ان يلي الفاعل الفعل وتأخر المفعول, هذا هو الاصل. كقوله تعالى وورث سليمان داوود, يبقى بعد الفعل فاعل وبعد الفاعل مفعول, هذا هو الاصل يعني. لكن قد يتقدم المفعول على الفعل, عفوا قد يتقدم المفعول على الفاعل. واذا ابتلى ابراهيم ربه هنا تقدم مفعول على الفاعل يعني. وقد يقدم مفعول نفسه على الفعل, فريقا هدى, فريقا هدى, اصلها هدى الله فريقا, فتقدم المفعول على الفعل نفسه. اذا من احكام الفاعل الاصل ان يليه المفعول, لكن قد يتقدم المفعول. وتقديم ما حق التاخير يفيد القصر, يعني لو قلت اكل الفاكهة محمدا مثلا يعني. اصل الكلام اكل محمد الفاكهة صح؟ فالمفعول حكم التأخير لكنه قدم, وحق التأخير يبقى تقديم ما حق التأخير في القصر. عارفين عن الكلام قلت الان؟ لا يعني اذا قلت يعني محمد اكل الفاكهة محمد, القصر او الحصر اثبات الحكم لشيء ونفي عما عداه. فلا قلت الماء شربت معناه لم يدخل في بطن الا الماء بس, لكن لو شربت الماء ممكن اكون شربت عصير. فهمت ابن ولا لا؟ كقول تعالى في سورة الفاتحة اياك نعبد, صح ولا لا؟ اياك نعبد افه نعبدك, فقدم المفعول على الفعل لقصد القصر يعني قصر العبادة على الله, يعني لا نعبد احدا سواك. بهذا نكون وقفنا عند باب الناب على الفاعل. ان شاء الله نشرحه في الاسبوع القادم. اسال الله ان يرزقنا اياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. الله الله يا ربي, الله الله ومن قلبي كده من الها صلى الفجر ولبس مصر وحواليها. الله الله على الأزهر, الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وفر, لو قلت وقفها مش حنقفها وكفيها. الله الله.